خير ما يربي الأب أو الأب والأم ابن أن يعلمهم القرآن وأن يجعلوا لهم تاجا إذا كده خرجوا من هذه الدار الدنيا، يكون الابن ده ولا الصدقة الجارية الباقية للإنسان في حياته. لكن لما بيترك الإنسان ابن وراه عاصي ولا ابن عاصية، فرق وشتان ما بين مشرق ومغرب. اللهم ارزقنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا يا ربي شفيعا يوم القيامة، اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة، اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة، اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر. اللهم اجعله لنا نورا لنا في القبور، ونورا لنا على الصراط المستقيم. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا، واجعله لنا نورا في الآخرة. اللهم انفعنا بما تعلمنا، اللهم انفعنا بما تعلمنا، وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم نسألك ربي ألا تدع لنا في هذه الختمات ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة لنا جميعا من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، واقبل صلاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم افتح قلوبنا ومسامع مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا. اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا. اللهم انفعنا بما تعلمنا من كتابك، اللهم انفعنا بما تعلمنا من كتابك، اللهم انفعنا بما تعلمنا من كتابك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بكتابك الكريم من الذكارين، اجعلنا به ربي ذكارين، لك شكارين، لك مطاعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أفسنتنا واصبر سخيمة صدورنا. اللهم اجعل يا رب العالمين آخر قولنا في هذه الدار الدنيا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم أمتنا عليها وابعثنا عليها وحشرنا عليها يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف قلوبنا. اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا بنات، وبارك الله لكم، بارك الله فيكم. اللهم امين يا رب العالمين، ربنا تقبل. جزاكم الله خيرا كثيرا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده لا ما ينفعش كده، لا ما ينفعش. ربنا يبارك.